ليس لكم طالب الأطفال يا شيخ، أنا من التشبه اللي يسمى الجنز ونحو ذلك. نعم هذا من التشبه سواء كان أطفال أو غير أطفال. أنا تقدم أكثر من مرة أن الأطفال يجنبون ما يجنب عنه الكبار، الأطفال يجنبون ما يجنب عنه الكبار، فبالتالي الطفل يجب على وليه أن يجنب ملابس الكفار ويجنب المحرمات كلبس الذهب مثلا كلبس الحرير، وهو المسؤول عنه بدليل قول صلى الله عليه وسلم: مر ابناكم بالصلاة السبع واضربوهم عليه لعافية. لو لم يفعل والده هذا كان هو المسؤول عنه. شيخ عفى الله عنك، لبس البنطال الآن لو نظر الإنسان للعالم الإسلامي في الوقت الحاضر وجد أكثر يلبس البنطال، ما يقال بأنه أصبح لباس المسلمين؟ ولو نظرنا للعالم الإسلامي اليوم نظرنا أكثر من يحلق اللحى، هل يصبح هذا حلالا؟ لأن العلة هي تشبه بالكفار. ولو نظرنا للعالم الإسلامي نرى أن الأكثر يسبل الإزار، هل يكون هذا حلال؟ ولو نظر العالم الإسلامي الأكثر يستمع على الملاهي والغنى، هل هذا حلال؟ لا، لكن هذا عفى الله عنك يا شيخ ورد التحريم بنص، النص على اللحية، لكن هذا نص على اللحية لكن علل التشبه بالكفار، العلة التشبه بالكفار. هل نقول انتفات العلة؟ ثم أيضا قضية تقول فعل أكثر المسلمون المسلمين اللي فعل عادة يكون هم الفساق وهؤلاء، ثم يقتدي بهم من في خير وفي صلاح. فإذا ربطنا الأحكام بفعل فلان وعلان نكون في هذه الحالة، نكون في هذه الحالة نجعل الأحكام الشرعية متعلقة بما يفعله الآخرون. صحيح نقول لمالك رحمه الله، لكن قول ما ينبغي يقيس المسائل التي كانت محتملة غير ظاهرة، أما ما كانت من شعائرهم فلا يمكن القول به. ثم تقول ورد في نص، أعطيك ما لم يرد في نص، شعانين الكفار وأعياد الكفار الآن وعادات النصارى وتقاليد النصارى وحضور مجالسهم وحضور أعيادهم، ما ورد في نص عن النفس في الجزئية هذه. هل نقول لما رأى أن نرى أكثر المسلمين اليوم يدخلونهم في كنائسهم في بيعهم ويدخلون عليهم ويهدون لهم هدايا في أعيادهم، هل نقول هذا حلال؟ ما هو الفرق بين هذا وهذا إذن؟ هذا هو هذا. مع أن ابن تيمية شدد في مسألة الأعياد وما يتعلق بدينهم، ابن القيم حتى من أشد الأقوال قال فيها قولا عظيما في كتاب أحكام أهل الذمة، يقول إن كان إن قال أحد بأنه كافر مرتد فهو الصواب بدون، وإن لم يقل أحد بذلك فهو من أكبر الكبائر. القضية قضية كبيرة ومع ذلك ما ورد فيها نص بجزئيتها. نستفيد أن الأدلة والمسائل من أحكام الشريعة العامة، الأدلة العامة. أما السحب على قول مالك في مثل هذه المسائل، مالك يقصد جزئية معينة، ومع ذلك يلزمها ما ذكرت لكم هنا. إذا يلتزم قول مالك يلتزم هنا، إذا التزم هنا وهنا أفسد الدين هذا. وإذا التزم في جزئيات معينة يعني ما فيها نصوص واضحة من الأصل هذا محتمل، نعم هذا محتمل نعم. وذلك عبد الله بن عمرو العاص لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان معصفران قال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها.